الشوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في محاور ثلاثة في معنى الكلمة في إطلاقات القرآن الكريم، وفي تحديد وتفسير المقصود بالكلمة الطيبة في الآية المباركة، وفي أهمية الكلمة الطيبة. نجي الآن إلى المحور الأول. القرآن الكريم عندما يطلق لفظة الكلمة، فالكلمة يطلقها القرآن على معنيين. المعنى الأول الحكم، إذا صدر حكم من الباري عز وجل، سواء كان هذا الحكم تشريعيا كقوله أقيموا الصلاة هذا حكم، أو كان حكما تكوينيا كما لو حكم على مثلا بلد بالعذاب والهلاك، الحكم الصادر منه جل وعلا يعبر عنه القرآن بالكلمة. مثلا قوله عز وجل وحقت كلمة ربك، يعني صدر حكم من الله، وهذه الكلمة التي حقت يعبر عنها في آية أخرى، يخاطب إبليس قال لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، يعني هذا حكم. المعنى الثاني أن المراد بالكلمة الوجود. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى فياض لا ينقطع فيضه، فهو في حالة فيض متجدد مستمر لا تنقطع إفاضته ولا ينقطع عطاؤه. فهذا الوجود وهذا الفيض الذي يعطيه تبارك وتعالى في كل آن آن يسمى هذا الفيض كلمة، والفيوضات كلمات. مثلا قوله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، أي هذا البحر هذا المحيط العظيم الذي لا ينضب ماؤه لا يعادل فيوضات الله عز وجل، قل لو كان البحر مدادا لفيوضات الله ولعطاء الله لنفذ البحر قبل أن ينفد عطاء الله وفيض الله، فإن فيض الله وعطاءه لا ينقطع أبدا. فهذه الآية كناية عن استمرار الفيض واستمرار الوجود، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالمراد بالكلمة الفيض والعطاء. لاحظوا القرآن الكريم يعبر عن المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. ما هي هذه الكلمة؟ بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم. المسيح كلمة من كلمات الله تبارك وتعالى، لأن المسيح عليه السلام مظهر لفيض الله ومظهر لقدرة الله عز وجل، لذلك عبر عنه بالكلمة. وأيضا في قوله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، كلمات يعني فيوضات، نوع من الابتلاء، والابتلاء تحسبه الناس نقمة وهو في الواقع نعمة، لأن الابتلاء يهذب النفس، يصقل الروح الإنسانية، يربط الإنسان بربه، فالابتلاء في حقيقته نعمة وليس نقمة. لذلك مجموعة من الابتلاءات مر بها إبراهيم عليه السلام، وبها تكاملت درجته وعلمه عند الله تبارك وتعالى، فاعتبر الله هذه الابتلاءات كلمات لأنها فيوضات منه عز وجل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فالمعنى الآخر للكلمة هو الفيض وهو العطاء كما ذكرنا. والقرآن الكريم أحيانا يعبر عن الكلمة بالتمامية، مثلا يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ويقول وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ويقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. شنو معنى تمامية الكلمة؟ هل أن كلمة الله تنقص وتتم؟ وهو الباري عز وجل يقول وكلمة الله هي العليا، فإذا كانت كلمته هي العليا فكيف تخضع للتمامية والنقصان؟ ما معنى تمامية الكلمة حتى يقال تمت كلمة ربك؟ لاحظوا يا إخوان، تمامية الكلمة بمعنى وضوح الهدف منها، لكل شيء هدف، إذا اتضح الهدف منه فقد تم، إذا تحقق الهدف منه فقد تم. يعني مثلا أنا الآن أنصحك بنصائح، أنت ولدي أو أخي، أنصحك بنصائح، إذا أثمرت هذه النصائح واتضح الهدف والمغزى منها أقول تمت كلمتي عليك. تمت كلمتي عليك بمعنى اتضحت أهداف كلامي معك وتحققت أهداف كلامي معك، وهذا ما يعبر عنه بتمامية الكلمة. فتمامية الكلمة بوضوح أهدافها وإنجاز ثمراتها. من هنا نلاحظ قوله عز وجل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. بنو إسرائيل ابتلوا، ابتلوا بغيبة موسى عليه السلام، ابتلوا بابتلاءات عندما تاهوا في البراري والقفار، ابتلوا ببلاءات عظيمة، لكنهم ما كانوا يفهمون السر من هذا الابتلاء، ما كانوا يفهمون الهدف من هذا الابتلاء. عندما فهموا أهداف الابتلاء ورجعوا لربهم تائبين نائبين، تمت الكلمة عليهم، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، تمت يعني أنجزت أهدافها بما صبروا. والكلمة المقصود بها هي قوله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أيضا إبراهيم ابتلي بكلمات، أمر بذبح ولده، وهذه كلمة من الكلمات، أمر بالهجرة بزوجته وولده من بيت المقدس إلى أرض مكة المكرمة، وهذه كلها ابتلاءات. عندما أنجز إبراهيم أهداف هذه الابتلاءات، عندما وعى إبراهيم أهداف هذه الابتلاءات وأنجزها، يعتبر أتم الكلمة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وأيضا هذه الآية: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كيف تمت صدقا وعدلا؟ كلمة ربك هي الإسلام، هي الرسالة السماوية. الرسالة السماوية تدرجت منذ يوم نوح أولو العزم إلى يوم النبي محمد. والرسالة السماوية منذ يوم نوح إلى يوم النبي تتدرج، في كل مرحلة تبرز منها أهداف أكثر من المرحلة السابقة، وفي كل زمن تبرز لها إنجازات أكثر من المرحلة السابقة. هذه الكلمة التي هي رسالة السماء متى تمت؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت بظهور قائم آل محمد. ولذلك في الرواية أنه إذا ولد الإمام، إن الإمام ليسمع وهو في بطن أمه تسبيحها، فإذا ولد كتب ما بين كتفيه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته. فبه تمامية رسالات السماء وتمامية ملل السماء صدقا وعدلا، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا هو المحور الأول، بيان معاني لفظة الكلمة في القرآن الكريم. نجي إلى المحور الثاني، ما معنى الآية التي قرأناها؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ما هو المقصود بهذه الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة؟ هنا ثلاثة تفسيرات: التفسير اللغوي والتفسير العرفاني والتفسير الباطني للآية المباركة. التفسير اللغوي: المقصود بالكلمة الطيبة هي الكلمة الودود، الكلمة التي تزرع الحب. كل كلمة تزرع الحب في النفوس، كل كلمة تغرس المودة في القلوب، كل كلمة تجذب الناس وتحببهم وتقربهم فهي كلمة طيبة. مثل كلمة طيبة لأنها تزرع الحب والمودة. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، يعني الكلمات التي تزرع المحبة والمودة في نفوس الناس تثبت وتستقر، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بالكلمة الطيبة تحول العدو إلى صديق، بالكلمة الطيبة تحول هذا المناوئ إلى قريب، بالكلمة الطيبة تحول هذا المجتمع إلى مجتمع متآلف مترابط. فالكلمة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس. هذا التفسير اللغوي. نجي إلى التفسير العرفاني. التفسير العرفاني يقول: الكلمة الطيبة هي العقيدة الراسخة. العقيدة الراسخة هي التي يكون أصلها ثابت وفرعها في السماء. لماذا فسرنا الكلمة الطيبة بالعقيدة الراسخة كما يقول به أهل العرفان؟ لماذا؟ أولا لأن الله تبارك وتعالى عبر عنها بأن أصلها ثابت، فالعقيدة الراسخة هي التي تكون جذورها ثابتة في النفس، هي التي تكون جذورها راسخة في النفس، لا تتزلزل ولا تهتز. والقرينة الأخرى التفريع، لاحظوا الآية الثالثة اللي قرأناها بعد ما قال مثل كلمة طيبة وقال كلمة خبيثة، شنو قال؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. شلون يثبتهم؟ يعني بالعقيدة الراسخة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بينما الظالمون عقائدهم متزلزلة، عقائدهم غير راسخة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالمراد بالكلمة الطيبة العقيدة الراسخة. لماذا؟ لأن العلم يبعث على العمل الصالح. العقيدة الراسخة تبعث على السلوك الصالح. العقيدة الراسخة هي التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لاحظوا يا إخوان، عندما يتحدث الله عن العلماء ماذا يقول؟ وشنو الفرق بين العلماء وغير العلماء؟ فرق أن العلماء يملكون عقيدة ومعرفة بالله وبصفاته وبأوليائه ورسله وحججه أرسخ مما يعرفه غيرهم. فالعقيدة الراسخة تقود إلى السلوك الأفضل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد علم الإنسان بربه، ما أقصد العلم يعني علم الكيمياء والفيزياء والمثلاً الطب، هذه علوم قد توصل إلى الله قد لا توصل إلى الله، هذه تتبع هدف الإنسان. إذا استخدم هذه العلوم أداة للوصول إلى الله سيصل إلى الله تبارك وتعالى، وإذا استخدم هذه العلوم أداة للراتب والمعاش وتحصيل المنصب سينحصر فيما استفاد. من استخدم الفيزياء أو الطب أو الأحياء آية ودليلا على ربه سيصل إلى ربه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وأما من استخدم هذه العلوم ليصبح مدرسا أو ليملك راتبا أو ليحصل على معاش فهو يحصره الله فيما أراد، ما يصير أكثر من هذا. أما هناك علم خاص وهو علم العقائد، العلم بالله، هذا أشرف العلوم، وهذا الذي ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. كبعضهم يقول لا ما في مسلمة، لا موجود مسلمة، موجود في الروايات ومسلمة. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم فريضة، يا علم اللي طلب فريضة، علم العقائد، العلم بالله، العلم بالله والعلم بصفاته وأنبيائه ورسله وأوليائه وحججه، فريضة على كل مسلم ومسلمة. هذا العلم كلما ازداد وتعالى كان راسخا في النفس، وكلما رسخ في النفس آتى أكله كل حين بإذن ربه، فيترتب عليه العمل الصالح، ويترتب عليه الارتباط بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: إنما الناس ثلاثة، عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع. العالم الرباني هو العالم الذي اتصل بالله عن طريق علمه ومعرفته. ولذلك يا إخوان، العقيدة الراسخة يترتب عليها عدة آثار. مثلا القرآن الكريم يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم، من وين تجيب الخشوع؟ واحد يقول أنا من وين أجيب الخشوع؟ أنا ما أشوف خشوع في الصلاة، كل ما أدخل في الصلاة أقول يا ربي بخشع في هالصلاة، من أدخل خلاص ينشغل قلبي ويذهل لبي، وأسافر إلى أمريكا وإلى أوروبا وإلى كل مكان، والصلاة تصبح سفر وخيال. كلما حاولت أن أخشع لا أستطيع أن أخشع في الصلاة. هذا يكشف عن نقص، نقص عقائدي. نحن نحتاج إلى ثقافة العقيدة. أنا ما أقصد بثقافة العقيدة أنت يعني لازم تدرس علم الكلام وعلم الكلام القديم وعلم الكلام الجديد حتى تحصل على ثقافة العقيدة، لا، هذه الصحيفة السجادية كلها عقيدة، ما تحتاج أنت تدرس لا علم الكلام ولا مصطلحات الفلاسفة ولا مصطلحات المتكلمين. هذه إذا قرأتها، هذه الصحيفة السجادية إذا قرأتها بتأمل وتدبر، كيف يتكلم الإمام زين العابدين عن الله؟ كيف يتكلم الإمام زين العابدين عن صفات الله؟ كيف يتكلم الإمام زين العابدين عن حجج الله؟ إذا قرأت هذه الأدعية بتأمل وتدبر، كانت هذه الأدعية ثقافة روحية من جهة وثقافة عقائدية من جهة أخرى. وهذه الثقافة العقائدية تقوي ارتباطك بالله، وتجعلك منبعا ومصدرا للسلوك الصالح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع أثر للإيمان، قال المؤمنون وفرع عليه خاشعون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع يترتب على العقيدة. الأثر الثاني، قال أضرب لك مثال حيوي، احنا الآن نزور الأئمة الطاهرين، وفقنا الله وإياكم لزيارة الأئمة الطاهرين في البقيع، في كربلاء المقدسة، في مشهد المقدسة. طيب هذه الزيارة كيف يترتب عليها أثر؟ كيف الزيارة يصير لها أثر؟ يصير لها أثر بالعقيدة. شلون؟ اقرأ الروايات: من زاره عارفا بحقه عقيدة، الزيارة اقترنت بالعقيدة فصار لها أثر، وإلا إذا لم تقترن بالاعتقاد لا أثر لها، تحصل على الثواب لكن الأثر الخاص الأثر الروحي الذي ينعكس على قلبك يحتاج إلى عقيدة راسخة. ولذلك ورد في زيارة الإمام الرضا عليه السلام: تدفن بضعة مني بأرض خراسان، من زاره عارفا بحقه ضمنت له على الله الجنة. قيل: وما عرفان حقه؟ قال: العلم بأنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد. وإنت تدخل على الإمام الرضا عليه السلام تستحضر هذه المعاني، أن هذا إمام والإمام يجب احترامه، مفترض الطاعة إذن يجب اتباعه، غريب شهيد إذن أتفاعل مع مظلوميته ومع حياته ومع تاريخه. ووردت مثل هذه الروايات في حق زيارة الإمام الحسين عليه السلام: من زاره عارفا بحقه، يعني الإمام الحسين كان معنا في درجتنا يوم القيامة. إذن العقيدة الراسخة لها أثر على السلوك، لها أثر على فعل الإنسان. ولأجل ذلك فسر علماء العرفان الكلمة الطيبة في الآية بالعقيدة الراسخة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها، العقيدة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة، إذا عقيدة فاسدة إذا عقيدة مهتزة كشجرة خبيثة اجتثت، أي هواء أي إعصار يمر عليها يقتلعها لأنها غير ثابتة لأنها غير راسخة، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ولذلك يا إخوان كثير من شبابنا الآن، أجيالنا السابقة، الآن إحنا نحتقر أجيالنا السابقة، بعضهم إذا تتكلم إياه عن أبيه أو عن مثلا عمه أو يقول لك ذولين جيل، جيل مسكين ما عنده ثقافة، أبوي ما كانت عنده ثقافة، أنا المثقف، ومثلا أمي ما عندها ثقافة أمية مثلا، وعمي ما كان عنده ثقافة، أنا الآن في هذا الجيل جيل متنور، انفتحت علينا وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وألوانها، درسنا تخرجنا، إذن نحن الجيل المثقف. لا يا أخي لا تشتبه، الثقافة الخاصة وهي الثقافة العقائدية، نحن ما نتكلم عن الثقافة العامة، والله عندي معلومات في الفيزياء وعلم النفس وعلم الاجتماع، لا هذه ثقافة عامة، نقصد الثقافة الخاصة. الثقافة الخاصة بمعنى الثقافة العقائدية، الثقافة المرتبطة بالله وبحججه وأنبيائه ورسله وأوصيائه، هذه الثقافة الخاصة الراسخة ربما يكون الجيل السابق أقوى فيها من الجيل الحالي. نحن نحتاج إلى أن نركز على هذه الثقافة الخاصة الثقافة العقائدية، لأن التركيز عليها تركيز على رصيد روحي يبعث على السلوك الصالح ويبعث على العمل الصالح. مع الأسف أنت الآن مع الأسف أنت مثلا تدخل أحيانا على شبكات الإنترنت وتشوف شو تقول هذه الشبكات، أنت بنفسك أحكم هل هناك في هذه الشبكات تركيز على الثقافة العقائدية الخاصة؟ التي يحتاج إليها المجتمع حاجة أساسية، لأنها هي التي تصون عقيدته، وهي التي ترسخ معتقداته، وهي التي تدله على العمل الصالح. لا يوجد، يوجد تركيز على قضايا أخرى، نحن لا ننكر أهمية القضايا الأخرى، لكن القضايا ذات الأهمية الكبرى هي قضية الثقافة الخاصة، ألا وهي الثقافة العقائدية. لا أقل نجمع بين الأمرين، على الأقل إذا نريد نركز على قضايا سياسية وقضايا اجتماعية فلنركز أيضا على القضايا الخاصة وهي قضايا الثقافة العقائدية، لا أقل من الجمع بين الأمور، حتى يتنور جيلنا، حتى يتنور شبابنا، حتى يكون لشبابنا اعتزاز بعقيدته لأنه يفهمها فهما صحيحا، حتى يكون لدى أبنائنا افتخار بمذهب أهل بيت محمد. لأنه مطلع على بعض علومهم. أنت إذا ثقفت بالثقافة العقائدية تطلع على بعض علومهم. أنا التقيت مع شخص من المغرب، هذا كان من الإخوة السنة، استبصر أصبح شيعيا. ما الذي حولك من مذهب إلى مذهب آخر إلى أن أصبحت شيعيا؟ قال أنا حولتني قناة المنار. شنو أنت أخذت من قناة المنار؟ قناة المنار فيها برامج كثيرة، أي برنامج أثر عليك وحولك من إنسان متشنن إلى متشيع؟ قال هذا الدعاء، الدعاء الذي يقرأ في قناة المنار للإمام زين العابدين. هذا كيف هذا الدعاء يحولك؟ دعاء هذا ألفاظ. قال لا، أنا منذ أن سمعت هذا الدعاء دأبت على التأمل فيه. شنو يقصد هذا؟ شنو الكلمات؟ ما هو المقصود بهذه الكلمات وهذه المعاني؟ عندما تدبرت في الكلمات التي تصدر من هذا الدعاء أيقنت بأن هذه الكلمات عدل القرآن الكريم. هذه الكلمات تضم معاني ومضامين كما يضم القرآن الكريم، وهذا صار طريقي إلى التشيع. كلمات أهل البيت هي مصدر الثقافة العقائدية الراسخة، فعلينا بالتأمل والتدبر فيها. يحتاج الجيل إلى أن يتمعن ويتدبر ويتأمل في هذه الكلمات، فهي التي تبعث على السلوك الصالح. ولذلك قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وقال في آية أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نجي إلى التفسير الثالث، تفسير الباطني. طبعا تعرفون أن للقرآن ظاهرا وباطنا، بمعنى أن الآية الواحدة تتحمل معاني عديدة، وأن الله عندما ينزل الآية فهو يقصد بها معاني عديدة ومترابطة، فهناك باطن لهذا الظاهر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن للقرآن 70 بطنا، فما هو الباطن لهذه الآية المباركة؟ هل أقرأ لك هذه الرواية والتفت إليها في تفسير المعنى الباطني للآية المباركة؟ قال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة عن الصادق عليه السلام: الشجرة الطيبة آل محمد. وأصلها ثابت محمد رسول الله. وفرعها في السماء علي بن أبي طالب. وعلم الأئمة ثمرتها والشيعة الورق الملتف بها. ولذلك هذا الأبيات الشعر المشهورة: يا حبذا دوحة، هذه ما أخذها من الرواية، مو جايبينها الشاعر من رأسه، يا حبذا دوحة في الخلد نابتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجر المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر والهاشميان سبطاه لها ثمر والشيعة الورق الملتف بالثمر. إذن كلمة طيبة كشجرة طيبة بمعنى أن أي فعل يقوم به الإنسان وهذا الفعل يزرع الطيب في المجتمع الإسلامي فإن هذه الكلمة الطيبة والفعل الطيب هو متصل ومستمد من الشجرة الطيبة، شجرة محمد وآله. ومثل كلمة خبيثة الأفعال فواحش الظلم الاعتداء كشجرة خبيثة، الشجرة الملعونة في القرآن هي الشجرة الأموية التي دأبت على الاعتداء على أهل البيت. هذه شجرة طيبة بقيت على مر التاريخ محمد وآله، وهذه شجرة خبيثة أصلها أبو سفيان وما يتفرع عليها وما يرتبط بها. وأنت تستغرب من بعض البارزين في المسلمين يقول: قدوتي في الحياة معاوية بن أبي سفيان. وين النبي؟ دخل يقول النبي لا أقل، يعني دخل يقول النبي، لكن الله يريد يبين لك شنو أصله حتى يبين أصله شنو. قال قدوتي معاوية داوى النبي، ما تقدر على كلمة علي لا أقل النبي. النبي صلى الله عليه وآله قدوة الكل، افتخر قول أنا قدوتي نبي الله. إذا أنت كلش كلش يعني بتروح لبني أمية، لا خل روح لعمر بن عبد العزيز شوية ها يتعالج، يعني معاوية عاد. إذن أصحاب الكلمة الطيبة بمعنى المشاريع الطيبة الخيرة هم امتداد للشجرة الطيبة، شجرة أهل البيت، وأصحاب الكلمة الخبيثة الأفعال الخبيثة امتداد لتلك الشجرة الخبيثة، الشجرة الأموية. نجي الآن إلى المحور الثالث نتعرض له باختصار وإن أطلنا عليكم: أهمية الكلمة الطيبة. يحتاج مجتمعنا وتحتاج علاقاتنا وتحتاج ارتباطاتنا إلى الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة تنشر المحبة، تزرع المحبة في نفوس المؤمنين. الكلمة الطيبة التي خاطب بها القرآن الكريم عندما يقول وقولوا للناس حسنا، كلمة الحسن تزرع الحسن في النفوس، وكلمة القبح تزرع القبح في النفوس. والمجتمع لكي يتآلف ويترابط يحتاج إلى الكلمة الطيبة. عندما تدخل المسجد أنت تحتاج أن تسمع موعظة طيبة، لأن الموعظة قد تكون منفرة، يعني بأسلوب منفر، وقد تكون الموعظة بأسلوب جذاب وبأسلوب محبب. تحتاج مساجدنا إلى الموعظة الطيبة، إلى الموعظة بالأسلوب الذي يجذب الناس إلى حظيرة الإيمان، يجذب الناس إلى مواطن القرب من الله تبارك وتعالى. وتحتاج منابرنا أيضا إلى الكلمة الطيبة، تحتاج منابرنا إلى الكلمة التي تحث الناس وتحضهم على القربات والأعمال الصالحة والمشاريع الخيرة. وأيضا علاقاتنا الخاصة تحتاج إلى الكلمة الطيبة. حتى لو كنت أنا بيني وبينك مشاكل، بيني وبينك حزازة، وبعض الناس إذا تقول له سلم على عدوك يقول لا سلم عليه، لا والله ما سلم عليه. ليش؟ سلم عليه. إذا صافحته كما في الروايات وغمزت يده، هذا الغمز مذكور في الروايات، هذا الغمز إلى أثر نفسي. أنت إذا تصافح شخص وتغمز يده هذا الغمز إلى أثر نفسي عليه. إذا صافحته وغمزت يده خففت الاحتقان من قلبه، غسلت بعض ما في نفسه من الغليان والشحناء. ادفع بالتي هي أحسان، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذه قيم يحتاجها المجتمع، كظم الغيظ. مهما أساء إليك الطرف الآخر، مهما أساء إليك الشخص الآخر، أنت تحتاج إلى أن تقابله بكظم الغيظ والعفو عن الناس والكلمة الحسنة، والله يحب المحسنين. هذا مثالنا الإمام الحسن الزكي، ومثالنا الإمام زين العابدين. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه لحقه رجل شامي، صار يشتم ويشتم أباه أمير المؤمنين. الإمام يقدر يقول يا ناس ترى هذا يشتم أمير المؤمنين، يلا يأخذوه الناس وبسطوه مثل ما يقول العراقيين، يعطوه بسطة محترمة ويراووه. لكن الإمام ما أراد هذا، قال خلوا يكمل. إلى أن أكمل سبابه وشتمه تفت إليه الإمام الحسن الزكي قال يا هذا أظنك غريبا ولعلك اشتبهت فينا، فإن كنت طريدا آويناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عطشا أرويناك، فهلا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا، فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا. إلى أن أزال الاحتقار من قلبه واستضافه عنده وحوله إلى محب لأهل البيت. وهذا الإمام زين العابدين عليه السلام وقف عليه ابن عم له واحد من أبناء الحسن. وبعض الناس ما تستغرب يقول والله هذا من آل النبي كيف يصير هالشكل؟ يصير، يخرج الله الخبيث من الطيب. بعض أبناء الأئمة ما كانوا على وتيرة حسنة، وقف على رأس الإمام زين العابدين وشتمه إلى أن راح الإمام يا جماعة. قال أتحبون أن تعرفوا جوابي؟ وقال تحبوا تعرفوا جوابي؟ قالوا بلى. ذهب إلى بيته طرق الباب، قال من الطارق؟ قال علي بن الحسين. فخرج ابن عمه متوثبا للشر، قال بعد جاي يضاربني في بيتي بعد. فلما خرج قال له زين العابدين يا ابن العم إنك وقفت على رأسي وقلت ما قلت، فإن كان ما قلته في فأستغفر الله، وإن كان ما قلته ليس في فغفر الله لك. هكذا يربينا أهل البيت على الكلمة الطيبة، على أن نتجاوز الكلمات المسيئة، على أن نتجاوز الكلمات التي تحمل الحقد والضغينة والكراهية إلى الكلمات التي تشع محبة وتشع صفاء وتشع ألفة ومودة. نحتاج أن نتجاوز عن هذه القضايا والحزازات الشخصية، نحتاج إلى أن نظهر للآخرين أننا نتعامل دائما بالحسنى. ولذلك ورد في الدعاء، ونحن نقرأ في رمضان هذه الأدعية لا أقل نتأثر بها الأدعية اللي نقراها. اللهم وفقني في الدعاء، دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه، اللهم سددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. اللهم وفقني أن أشكر الحسن وأغضي عن السيئة. اللهم وفقنا للكلمة الطيبة، اللهم وفقنا للقول الحسن، اللهم وفقنا للمحبة في دينك وفي ولاية أوليائك محمد وآل محمد. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. اليوم كم طولتنا؟ أنا بعد اليوم مريض، طولت هذا اليوم مريض. وعدكم الآن بعد هني المعرض الصحي، اسمه المعرض الصحي في الحسينية، مو في حسينية البيات، معرض الصحي إلى الساعة 6:00، أي وقت تستفيدون بعض المعلومات الصحية التي تفيدكم جزاكم الله خير الجزاء. وإلى أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات. بالنسبة لزوجتي سيدة المدار على